الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائما على أبنائهم أجمعين اللهم أكرمنا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول حديث اللهم ارحم خلفائي سندا و دلالتن، اما بالنسبة الى السند قلنا اجمالا الاسانید الموجود فعليا لهذا الحديث وهي كثيرة و توجد في عدة مصادر بحسب الظاهر بحسب المصطلح كلها ضعيفة بحسب المصطلح الظاهر، الا ان المرحوم السيد الامام رحمه الله اراد تصحيح الحديث بكثرة طرقه و ذکرنا ان الحديث مذکور في مصادرنا حسب ما قال الاستاذ الامام رحمه الله في الفقيه مرسلا في عيون اخبار رضا بثلاث اسانيد في معان الاخبار بسرد اخر هذه المسندات في صحيفة الرضا وصحيفة الله هي مسندة كذلك في عوال اللالي يبو اللباب الراوندي المجموع الرائع لسيد هبة الله الراوندي ونحن عرضنا بعض المصادر من كتب السنة، في كتب السنة أيضا هذا الحديث مذكور. بقي الكلام في أن هذا الكلام يعني كثرة طرقه هل تجعل الحديث صحيحا؟ وأصولا ينبغي دراسة الحديث سندا ودلالة. نحن في معرفة صدور الحديث وما يرجع إلى صدور الحديث ذكرنا مرارا وتكرارا أنه اشتهر على ألسنة علماء السنة ابتداء ثم على ألسنة علمائنا أن الحديث بلحاظ الصدور يبحث عنه في الرجال وأن رواة الحديث ورجاله اصطلاحا هل هم ثقات أم لا، وذكرنا سابقا أن بعد انتشار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان الحديث قليلا من رسول الله بل منع من تدوين الحديث كما ذكرنا مفصلا، لكن فيما بعد انتشر الحديث و شعر المسلمون به أولا مضافا إلى تعارض الأحاديث أن هذه الأحاديث قبولها بهذا المقدار صعب جدا، فلذا من أخريات القرن الثاني سنة 160-170 فما بعد بدأ علماء العامة به تمحيص الروايات بلحاظ الصدور به رواة الحديث و به رجاله هل فلان ثقتون ام لا و دون علم الرجال عندهم، فتقریبا علم الرجال بالمصطلح به هذا المصطلح دون عندنا ايضا نفس الايام نفس الفترة اواخر، يعني اول من نعرف عن له كتاب في الرجال ابن فضال وهو في اواخر القرن الثاني و اوائل القرن الاول في اوائل القرن الثاني، فتقريبا بعد فترة من هذا الزمان ايضا دوبن عند الشيعه كتاب الرجال و اوله فيما نعلم هذا الذي مثلا ابن ابي رافع عند كتاب تسمية من شهد الصفين هذا ليس رجالا شبه تاريخ بعد يتصال من ذاك اول، ظاهر ان الاول هو كتاب ابن فضال احتمال خليل، و ذكرنا أن هذا العلم بدأ بالتدوين تدريجا علم الرجال، وفي هذا العلم يتصدى لمعرفة الحديث صدورا، وهذا الذي قاله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسائله في أول حجية الخبر أن الخبر يبحث عن من جهة الصدور، يعني بلحاظ الصدور وبلحاظ جهة الصدور وبلحاظ الدلالة، قال وأما الصدور فيتكفله حجية الخبر الواحد وعلم الرجال وأسانيد الحديث. نحن ذكرنا مفصلا لا حاجة إلى التكرار أن الشيعة الإمامية نار الله برهانهم مضافا إلى علم الرجال تصدوا لعلم آخر نحن سميناه الفهرس أو الفهرس، والهدف من ذلك معرفة الكتب لا فقط معرفة الرواة، في علم الرجال الهدف معرفة الرواة، الفهرس الهدف معرفة الكتب، و في جملة من الموارد بعد معرفة الكتاب الحاجة إلى علم الرجال تقل عند الطائفة، طبعا على مسالك القدماء لا على مسالك المتأخرين. مثلا إذا كان الكتاب مشهورا، مثلا كتاب حسن المحبوب مشهورا، رواه عدة أشخاص، ومن جملة الرواة شخص ضعيف مثلا مثل سهل بن زياد من باب المثال، لكن الكتاب مشهورا. والكليني رحمه الله روا كتاب حسن المحبوب من عدة طرق حتى من هذا الطريق الضعيف، فحينئذ لا يرى لزوما على نفسه أن يذكر الطريق الصحيح، الطريق الضعيف هم يكفي، لأن الشيعة اعتادت الاعتماد على الكتب لا فقط على مجرد معرفة الأسانيد ومعرفة الرجال. ولذا ذكرنا سابقا أسباب الاختلاف بين الفنين الرجال والفهرس، وقلنا أن السنة ليس عندهم كتب في الفهرس كالشيعة أصولا في تراثهم العلمي، مثلا مثل كتاب فهرس النجاشي. فذكرنا أن هناك عدة من رواة أصحابنا من كبار أصحابنا كانت لهم فهارس، ولذا النجاشي في جملة من الموارد في كتاب يقول ذكره أصحاب الفهارس، ذكره الأصحاب في فهارسه، عدة فهارس كانت موجودة منها فهرس النجاشي. لذا ذكرنا مرارا أن كتاب النجاشي ليس في الرجال، هذا اشتباه جرى على الأسنان، أصلا النجاشي لم يؤلف في الرجال. نعم هدفه الأساس الفهرس بمناسبة تعرض للرجال، ففي باب الرجال ينظر إلى الراوي من دون أن ينظر إلى الكتب وصحة النسخة وعدم صحة النسخة وانتساب النسخة إلى المؤلف وصحة الانتساب وفساد الانتساب وما شابه ذلك، بخلاف الفهرس. ويبقى الفرق بين يعني بين الطريقين، أن يكون الطريق في تحقيق الحديث فهرسيا أو رجاليا. أهل السنة إلى الآن تحقيقهم في الحديث رجاليا، أما الشيعة وقدماء الشيعة خصوصا من كان يرى حجية الخبر فطريقهم في تحقيق الحديث فهرسيا وليس رجاليا. ولذا نجد الشيخ الصدوق وهو من كبار المحدثين في ديباجة الكتاب يقول وجميع ما فيه في كتاب الفقيه مستخرجة من الكتب المشهورة، لم يقال من الرواة الأجلاء، مستخرجة من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. فيذكر مثل كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وكتاب كتاب حريز وكتاب، يذكر الكتب، يذكر أسماء الكتب المشهورة. نحن بما أنه في بحث التعارض شرحنا مفصلا ومباني العلمين كل واحد مفصل، لا حاجة إلى التكرار. وذكرنا هناك أن أول من سلك هذا المسلك، يعني جعل البحث رجالية من علماء الطائفة بمعيار واسع، هو العلامة رحمه الله. العلامة بدل أن يطرح يجعل البحث فهرسيا ورجاليا لا أقل يجمع بينهما، جعل البحث رجاليا صرفا. ومن زمانه إلى هذه اللحظة التي أنا في خدمتكم اشتهر بين الطائفة الطريقة الرجالية، تركوا الطريق الفهرسي التحقيق الفهرسي ومعالمه وكيفيته وكيف يطرح الحديث فهرسيا، يعني يبحث عنه فهرسيا. هذا سبب أن شرحناه مفصل لا حاجة للآن. فلذا دائما نحن في معرفة الصدور دائما نذكر جانبين، الجانب الرجالي والجانب الفهرسي، وفي هذا الحديث هم كذلك نذكر الجانب الرجالي أما ثم الفهرس. اما بلحاظ الجانب الرجالي، خب جمله من الاسانيد مرسله، جمله من المصادر مرسله، قوال اللالي او عوال اللالي، لب اللباب كتاب مرسله، ولكن باحتمال قوي جدا اخذوا من نفس هذه الكتب المسنده، بعيد ان يكون مصدر جديد، فالاختلاف في النقل عند لتساهلهم في النقل على اين كيف ما كان، هذا بلحاظ باصطلاح الكتب التي مرسله. الكتب المصادر التي لها طريق، كتاب عيون الأخبار للشيخ الصدوق رحمه الله، من قلت أواخر الجزء الأول وأواخر الجزء الثاني، لا هو في أواخر الجزء الثاني ليس في أواخر الجزء الأول، ذكر طائف من الروايات به اسناد واحد صحه تعلیل، ولی اسناد ثلاثه طرق. هذه الطرق التي ذكرها الى الامام رضا عليه السلام كلها تتفق في ان الراوي الاخير مجهول لا نعرفه. طبعا الطريق الاول التي ذكره ونذكر ان شاء الله هذا الطريق هو اشهر هذه الطرق الى روايات الامام رضا، نذكرها ان شاء الله. و رواته مجاهيل، يعني لا يوجد في هذه الطرق الثلاثه باجمعها الراوي الاخير يكون ثقه او المشايخ لا اقل مثلا از طریق اول محمد ابن علی شاه به مرو رود فیدان رجل مجهول لا نعرف اصلا، و لولا ان الشيخ الصدوق روا عنه لكنا نحكم مثلا ان رجل موهوم، لان حتی اسمه لا في مصادر العام مذكور لا في مصادر خاصه، لا في رجال الشيعه اسمه ليس مذكورا طبعا لم يذكر اسمه اطلاقا لا في كتب الشيعه ولا في كتب السنه انه رجل اسمه، ولذا احتملنا قويا انه احد ما يسمى ظاهرا سني باعتبار لم يتروى عنه. نحن سابقا شرحنا ان الشيخ الصدوق له اكثر من 200 استاذ، اكثر 220 عالم، ويتروى عن طائفه منهم، يقول فلان فلان رضي الله عنه، وطائفه لا يتروى عنهم. احتمل الوحيد البهباني رحمه الله الشيخ النوري جماعه من الرجالين في هالمستوى أن ترضى الشيخ الصدوق علامة التوفيق، فكل من قال رضي الله عنه نثقتون بخلاف من لم يرد، فقلنا هذا لا أساس له، الترضي لا ثبوتا ولا إثباتا، ليس فيه شوه شهادة على التوفيق. نعم الذي تبين لنا من مراجعة مشايخه من ترضى عنهم شيعتون، يعني من قال في حقه رضي الله عنه شيعتون، لأن الشيخ الصدوق روى عن غير الشيعة بل روى عن طائفة منهم من النواصب. يذكر حبيب يقول حدثنا فلان يقول ولم أرى أنسب من فكان ناصبية ولم أرى أنسب من كان يقول اللهم صل على محمد سردن، حتى لا يدخل الآل مثل كلمة سردن في ضمن عبارتي أو الشيخ الصدوق يقول على رجل ناصبي إلى هذا المقدار أن المتعارف عند السنة باعتبار في الحديث مجهول عنده يقولون اللهم صل على محمد وعلى آله يدخلون على في بيت، لكن هذا الناصبي أصلا لا يذكر لا بعلى ولا بدون علاء اللهم صل على، يقول لم أرى أنسب من أكثر نسبا من هذا الرجل روعا. فالذي يتبين لنا من سياق كلمات الصدوق رحمه الله كل أستاذ، طبعا آدم ينبغي أن يعرف أن هذا ترضي بخصوص مشايخه فقط الطبقة الأولى، عرفتوا؟ فالطبقة الثانية الثالثة لا يوجد التربي خاصا بالطبقة الأولى بمشايخي، فكل أستاذ يتربى عن شيعي وكل أستاذ لا يتربى عن سني من الجماعة. نه لازم نیست زنده باشی، مرده باشه مثلا مرده اعتماد. و محمد ابن علی شاه به مرو رود فی عبارتی به من لا نعرفه اصلا اطلاقا، یعنی حتی اسمه لعله انا اتصور في افرض في الشيخ عادي في طلبه في الانسان بسيط في بدايته كثيرين امثاله اللي غالبا لا تضبط احواله كان في مرض الروز ويروي روايات من السنه من الشيعه كذا، وهو باعتبار فقط اتصال السند يعتمد عليه على كيف ما كان، وبقيه الاسناد كذلك لا يحتاج الى ان نذكر واحدا فواحدا. ذكر كونه دليل بس سنه بودن شيء بله بله مشایخ شیعه امیر بابا رضی الله عنه ما دیالو زنده مرده هاشو که نمیدیم ببینیم که هست در کتاب زنده باشه و شیعه باشه. خب نه مخواد بگه رضی الله عنه مورد رضایت مورد مرضیه، نه این که مرده باشه است رضی الله عنه و رضا عنده مرده میشه الان کیف ما کان ف هادا به لحاظ سند فل اسانی به ثلاثه کلها مظلمتون به لحاظ توفیق. جمله من هذه الاسانيد عند السنه بل كل هذه الاسانيد مو جمله خصوصا السند الاول الذي هو مشهور من اثر السنه عبر عنها موضوع كذب كذاب، وبما ان في هذه الروايات التي اوردها فيها جمله من مناقب اهل البيت من مناقب الزهراء من مفاخرها من عملها يوم القيامه احتمل التكذيب راجع لمضمون الكتاب. خب لا يوجد على ين يصرحون بأن هذه الكتب هذه الرسائل هذه الروايات موضوعة مكذوبة لا أساس لها، هذا فی تعابیر العام. و اما فی تعابیرنا لااقل مجهولون، هذا اقل شيء ان فی تعابیرنا لم یذکروا بشيء، قسم منهم ذکروا لكن لم یؤثر. هذا اجمال المطلب بلحاظ السند. نعم السند المذكور في كتاب معاني الاخبار السند الوحيد رواه الشيخ الصدوق قدس الله سره عن ابيه ثقة جليل عن علي بن ابراهيم كذلك عن ابيه ثقة عن النوفلي طبعا في وثاقته كلامه والمشهور على عدم وثاقته وذهب جمله من الاعلام في وثاقته خصوصا الاستاذ بناء على وروده في تفسير علي بن ابراهيم وفي كامل الزيارات. فبناء على مسلك مثل الاستاذ او من يسلك هذا المسلك في التفسير او في كامل الزيارات فرجل ثقه، قلنا في كلا الوجهين اشكالا لا نريد التكلم فيها مفصلا اذا قررنا الدخول في هذا الرجال لمعرفه الاسامي ذكر. اليعقوبي مجهول جدا هنا، هنا اليعقوبي له عدة روايات حتى في الكتب الأربعة لكن لا نعرفه انصافا، معرفته لا تقوى صعوبته جدا مشكلة. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، هذا عيسى بن عبد الله من المعاصرين للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لقد يعبر عنه بعيسى بن عبد الله العمري، قد يعبر عنه بالهاشمي، قد يعبر عنه بالعلوي أو بالعمري العلوي، كل ذلك صحيح. هذا الرجل من أحفاد أمير المؤمنين من ولده المعروف بعمر، عمر بن علي، و عمر يعد من بالصلاح من الوجهاء من الكبار من الشخصيات في أولاد أمير المؤمنين، يعني خب الإمام الحسن الحسين على جهته وبعدهما العباس ثم محمد بن الحنفية له شهرة وعمر هذا عمر بن علي. وفي كتب النسب والأنساب بما أن جملة من أنساب أولاد أمير المؤمنين في النسب يرجعون إليه له دور، وبما أن من أولاد الإمام السجاد أيضا ولد اسمه عمر، عمر بن علي بن الحسين، في كتب الأنساب يفرقون بينهما كلاهما عمر بن علي، هذا معروف في كتب، هذا اصطلاحا فقط في كتب الأنساب، في كتب الرجال لا يوجد له ذكر بهذا العنوان. في كتب الأنساب هذا الرجل عمر بن علي بن أبي طالب يعبر عنه بعمر الأطرف، وعمر ابن الإمام السجاد يعبر عنه بعمر الأشرف. الفرق بينهما باعتبار أن عمر والده من طرف شريف، أمه لم تكن من الأسرة الكبيرة، بخلاف عمر ابن الإمام السجاد والده وأمه بنت الإمام الحسن، فهو أشرف من له الشراف من الطرفين. و عمر ابن امیر المؤمنین سلام الله علیه اطرف یعنی من طرف واحد له فخر معروف في اصطلاح النسب عمر الاطرف و عمر الاشرف للفرق بينهما ليس قرار الدخول في هذا الجهاد. فعیسى بن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب معاصر الامام صادق و له کتاب یرویه عن ابیه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله نذكر إن شاء الله. طبعا هنا نقطة لا بأس بالإشارة إليها، هذه النقاط قد تخضحت على الأجلاء طبعا عن الطلب العادي الموجود في الأسانيد هكذا عيسى بن عبد الله، وهذا السند في كتب العامة موجود عندنا موجود كثيرين العامة رووا هذه الروايات، روايات عيسى بن عبد الله العلوي العمري الهاشمي بمعنى واحد كله، وفي رواياتنا أيضا حتى في الكتب الأربعة في الكافية موجود عيسى بن عبد الله في كامل الزيارات موجود. السند هكذا عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول الله. لو كنا نحن لنفهم العبارة هكذا، يعني عيسى روى عن أبيه أبو عبد الله، روى عن جده جده محمد، محمد ابن عمر ابن علي، عن علي يعني محمد روى عن علي، وهكذا فهم الأستاذ في معجم الرجال. إذا الإخوة يراجعون في ترجمة عبد الله بن محمد وفي ترجمة محمد بن عمر بن علي، تعرض الأستاذ في ترجمة هؤلاء، أخرج الروايات في ترجمة، لكن هذا باطل، يعني هذه نقطة تاريخية أصولا، هذا لا أساس له. على خلاف القاعدة كلمة جده الضمير فيها يرجع إلى الأب لا إلى نفس عيسى، و حالا طبعا لولا انسان يكون خبير به طبقات و به الاسانید یشتبه علیه الام قلت علی العاظم اشتبه فکیر علی طالبه فعیس ابن عبدالله یروی عن ابی یعنی عبدالله عن جده یعنی جد ابی الضمیر فی جده یرجع الى الاب لا الى نفسی یعنی یروی عن عمر ابن عمر الاطرف فعیسا یروی عن ابی عبدالله و عبدالله یروی عن جده عمر الاطرف عن امیر المؤمنین سلام الله علیه صحابه الصحیح فی ضبط السند هاکذا ما جاء فی بعض الکتب کما انه تبین من آمن به مسلک کامل زیارات از سند صحیح هم لولا یعقوبی هذا الذي افاد غیر واحد بند الاسانید کلها باطله بناءً على مسلک من یؤمن به کامل زیارات لان فی کامل زیارات هم موجود عیسی بن عبدالله الهاشمی یعنی ابی هم جدی یعنی علیه فمن یؤمن طبعا السيد الاستاذ لم يوثق بعضهم بتصور لم يتفطن بان المراد الجدي واحد في الكل ليس الامر المناقشه في كلمات الاستاذ قدس الله سره الشيخ فتبين باذن الله تعالى ان هذا السند ينبغي ان يصحح هكذا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عيسى يروي عن ابيه عبد الله وهو يروي عن جده يعني جد عبد الله و هم عمر بن علی ابن الامام امیر المؤمنین هو عن علیه فالراوی عن علیه ولده عمر ولیس الراوی عن محمد بن عمر حفیده که دو مکان فمن یؤمن به مسلک کامل زیارات هاد السند صحیحاننده لولا یعقوبی السند الوحید من بین الاسانی طبعا الان بحث را رجالی بودیم بقیانی و رفت سلم ندخل به بحث الفهرسی فی ناحیت الرجال لولا یعقوبی مع الاشكال في اليعقوبي طبعا في رواياتنا الان موجود عن النوفل عن عيسى بن عبد الله الهاشمي موجود عن النوفل عن اليعقوبي عن عيسى لا ندري باب هنا في الاصل عن لا كيف ما كان هذا السند افضل الاسانيد لولا اليعقوبي وطبعا بناء على من يؤمن بمثل كامل الزياره بهذا القيد و توجد حتى في كتاب الكافي عده روايات عيسى بن عبد الله الهاشمي عن به اصطلاح ابيه عن جدي عن علي عليه السلام قال قال رسول الله هذا في الكافيه موجود هذه نقطه خدا كي نقطه في الانصاب يرجع اساسا لكن بما ان الاستاذ جر البحث الى الرجال من دون ان يتعرض للانصاب الاستاذ لم يتعرض لاحظوا عيسى بن عبد الله الهاشمي له روايه في كتاب له روايات في كتاب الفقيه الشيخ الفقيه قال و ما کان فیه عن فلان فقد روی تو لان یقول عن عیسا بن عبدالله بن علی بن عمر بن علی یعنی بدل ان یکون فی الوسط محمد جعله علی و ندا اختلف الرجالیون ان هناک رجلین عیسا بن عبدالله بن علی بن عمر و عیسا بن عبدالله بن محمد بن عمر الموجود فی کتاب الفهرست للنجاشی و شیخ عیسى بن عبدالله بن محمد بن عمر فقط فی مشیخة الصدوق فقط و فقط بدل محمد علی موجود عیسى بن عبدالله بن علی بن عمر و احتمل الاستاذ بل استظهر التعدد و ان هناك رجلین یعنی کلاهما من احفاد عمر الاطرس لكن احدهما من احفاد علی بن عمر و الاخر من احفاد محمد بن عمر استبر الاستاد التعدد خلافا للمشهور طبعا به هذه القرینه و قرینه اخرى و ظاهر بطلان هذا الاستظهار و الحق انه لا وجود لرجل اسمه عیسی بن عبدالله بن علی بن عمر و ظاهر الاشتباه من الصدوق رحمه الله في مشيخة الصدوق اشتباه و الوجه فيه في كتب الانصاب صرحوا بأن عمر الأطرف ابن أمير المؤمنين له أولاد منهم محمد وعلي علي من جملة أولاده وصره أن عقبه من خصوص محمد صره بذلك وخصوصا في كتاب المجدي لأن صاحب كتاب المجدي هو نفسه من أولاد عمر بن علي هو عمري علوي باصطلاح كان هناك مصطلح في علم الأنصاب من كان من أولاد هذا الرجل يعبر عنه العلوي العمري یعنی من اولاد علی من طریق ولده به اصطلاح عمر، الحسنی العلوی، الحسینی العلوی، به اعتبار الاولاد، حتی اعتبار انه من ای ولده. کتاب المجدی، و انصافا کتاب المجدی کتاب مهم جدا، قل ما رأیت مثله فی الانصاف، جدا مفید جدا، خصوصا انه معاصر للنجاشی لبعض المصطلحات الفنی، جدا مهم الكتاب. هو نفسه عمری علوی من اولاد عمر بن علی، هو نفسه و شیخ النصاب فی بغداد فی البصره، انصافا نصاب کبیر انصافا، و یروی من شیوخ النصابین انصافا کثیرا ما یروی. هو یصرح به ان عمر عقب از محمد، فقط من محمد. خب ما اثر امه محمد، ولكنه روى عن عمه عبد الله، روى عن عمه علي ابن عمرو. انا ابي موجود، عمي وين؟ وليس الكلام في الروايه عن الموجود عن الفقيه هكذا، عبد الله ابن عمر، علي ابن عمر، عمر ابن علي. اصلا في هذا الكتاب يقولون علي ليس له اولاد، لا ينتس، ليس له عقب، ليس له عقب، ولكن يروي ابن اخيه عنه. الموجود هكذا، عيسى ابن عبد الله ابن علي، مو انا علي ابن، اصلا هذا موهوم، لان علي ليس له ولد اسمه عبد الله، حتى الحفيد اسمه عيسى. نیست همچی چیزی، نیست اصلا همچی چیزی نیست. اولا علی جزء مشایخ نیست، و این سند مکرره، عیسی ابن عبدالله عن ابی عن جدی ابن علی، سند مکرره. فتبین به اذن الله تعالی هذا الذي استظهره الاستاذ وهو التعدد بقرینتین، هذه القرینه تعرضنا بهذه المناسبه، قرینه کن فی بحث آخر ليس غرضنا الدخول في هذه الابحاث، هذا مما لا اساس له من الصحه. تبين باذن الله ان اسانيد هذه الروايه كلها يمكن الخدشه، نعم افضلها ما في معان الاخبار، باعتبار ان المناقشه فقط في اليعبوبي، بناء على من يؤمن بمسلك كامل الزيارات يمكن قبوله، ولكن انصافا المسلك ضعيف كما سياتي. و اما به لحاظ فهرست، يعني مجهول ايضا، قلت ما قطع لانه اقل اشكال في البقيه مجاهيل اكثر من هذا. و اما به لحاظ فهرست، فقلنا هذه الروايه توجد في كتاب صحيفه الرضا. لاحظوا الان كتاب معروف في الاوساط العلميه عندنا تسمى بصحيفه الرضا. في الواقع كلمه الصحيفه هنا صحيفه الرضا، ولو صار الان عندنا علما، يعني اسم لكتاب معين، في الواقع في الاصل كان اسم جنس، مو علم، لم يكن علما. اصولا من بدايه من اواخر القرن الثاني، يعني من سنه 190 فما بعد، الفت كتب وكراسات ان صح التعبير بهذا العنوان، انهم رووا عن الرضا عن ابيه عن ابائه عن علي قال قال رسول الله. و اذا اردنا ان نجمع عدد من كتب به هذا العنوان، لعلهم ما بين 40 الى 60 نفر، این اشخاص كثيرين كتبوا مثل كتاب معبر عن كراس، و هذه الكتب عند السنه والشيعه ذكرت لا يختص عندنا، بل من يراجع كلمات السنه وطرقهم، طرقهم عند الكتاب الى هذا الكتب اكثر من الشيعه بكثير، بل جمل من هذه الكتب نقلت حتى في مصادر زيدية، في كتب زيدية، يعني عندي الآن مسند زيد طبع مع صحيفة الرضا، أول مسند زيد ومعه صحيفة الرضا، ولم يكن له عنوان معين. مثلا في كتب السنة ميزان الاعتدال فلان وفلان له جزء عن الرضا عليه السلام، له كراس فيها روايات عن الرضا. في الآن جمله من المصادر ذكر هذا الكتاب بعنوان مسند الامام الرضا، عندنا الشيعه معروف بعنوان صحيفه الرضا، الكل واحد لا فرق بينها. شخص في سنه 194 يعني في اواخر حياه الامام الرضا كتب عده روايات عن الامام الرضا، وهذا الكتاب اشتهر فيما بعد عند السنه بعض النواد بلا اسم، عندنا بعنوان صحيفه وبعضهم مسند الامام الرضا. طبعا ينبغي أن يعرف أن مصطلح المسند عبارة عن الحديث الذي ينتهي سنده إلى رسول الله، هذا اصطلاحه. فمثلا إذا فرضنا في واحد جمع رواية زرارة مثلا عن الصادق عليه السلام، ليس له أن يسمي مسند زرارة، هذا ليس مصطلحا خلاف المصطلح، إلا أن المصطلح المتعارف في المسند ملاحظة الراوي الأخير عن رسول الله كمسند أحمد. مسانيد كثيرة عندهم، أحمد من جملة المسانيد. مثلا في كتاب أحمد نقل مسند علي، مسند فاطمة، الروايات التي تنتهي إلى علي عن رسول الله. لكن في هذا المصطلح أطلق عنوان المسند على من بدأ به السند بخلاف ذلك. مثلا قالوا مسند الإمام الرضا، مسند زيد باعتبار أن السند يبدأ بزيد، مسند الإمام الرضا باعتبار أن السند يبدأ بالإمام الرضا، صار واضح؟ مسند الإمام الكاظم مطبوع أحد الإخوة الأجلاء طبع الكتاب، رواية يرويها إبراهيم المروزي يعني الكاظم عليه السلام آباه عن رسول الله، صار واضح؟ فينبغي أن يعرف أن لفظ المسند هنا غير المسند في المصطلح المعروف. ثم نقول هذا الكتاب اشتهر من بدايات القرن الثالث، أواخر القرن الثاني. طبعا أصل الاشتهار في القرن الثالث، أواخر القرن الثالث، نشرح إن شاء الله تعالى. و من البداية كان هناك كلام، و اشتهر هذا الكتاب في بغداد مثلا، و روى السن من هذا الكتاب أكثر مما رواه الشيعة. طبعا الذين ألفوا بهذا العنوان أكثر من شخص، لعل عددهم يصل إلى 40 أو إلى 60 نفر، كتبوا عن الإمام رضا عليه السلام هذه الروايات، و بعض هذه الكتب متداخل، يعني حديث في كلهم في أكثرها موجود، و بعضها لا، مثلا مختص بهذا المسند الذي يروي هذا الشخص. أشهر هذه الكتب على الإطلاق هذا الذي الآن عندنا، صحيفة الرضا، أشهرها على الإطلاق، حدود 40 كتاب 60 كتاب، أشهرها هذا الكتاب. وهذا الكتاب ينتهي سنده إلى شخص باسم أحمد بن عامر الطائي، يقول سمعت من الرضا عليه السلام. وهذا أحمد بن عامر الطائي في الأسانيد الثلاثة التي في أمن الأخبار هو الرجل الأول، قلت ثلاث أسانيد، الأول أحمد بن عامر الطائي، يدعي أنه سمع هذه الروايات من الإمام في سنة 194. طبعا في كتاب النجاشي لما يذكر 74 مذكورا، لكن غلط، الموجود في كتاب العيون 94 وهو الصحيح. الشواهد كثيرة، ليس قرضي الدخول، ليس قرضنا فقط إلقاء الضوء على الكتاب ويصير لكم معلوم إجمالا هذا الكتاب. هذا الكتاب طبعا من البداية كان محل كلام بين السنة والشيعة في القبول. الذهبي في ميزان الاعتدال يقول النسخة مكتوبة، النسخة باطل لا أساس لها، وهو المشهور عند السنة لا يؤمنون، لكن يقول لا نعلم أن الولد وضع النسخة أم الوالد، ذاك إشكال وارد. وأما في كتب أصحابنا، أولا نعطي معلومات عن الكتاب. هذا الرجل يدعي أنه سمع من الإمام الرضا في سنة 194، ومن الغريب يدعي ولده أنه سمع من سنة 260. 260 يعني أكثر من 60 سنة فيما بعد روى هذا الكتاب لولده. هناك مشكلة أخرى، أنه لا يوجد راوي آخر مباشرة من هذا الجل بلده، فقط ولده هو الراوي البعيد. وهذا الولد على ما يقال مات في حياة الكليني، الكليني في بغداد سنة 324، و السمعاني في الأنساب يصفه بأنه كان أميا، يعني رجل أمي، جمع كتاب عن والدي عن الرضا عليه السلام. مثلا الكليني المعاصر لهذا الولد إذا بناؤه كان يروي من هذا الكتاب، معناه يروي عن الإمام رضا بواسطتين، وهذا قرب الإسناد بعد. والغريب أن الكليني رحمه الله لم يروي من هذا الكتاب ولا رواية واحدة أصلا من كتاب صحيفة الرضا بهذا الإسناد، لم يروي الكليني ولا رواية واحدة. وهذه أشياء غريبة يعني بالنسبة إلى الكتاب. وأما النجاشي، النجاشي تعرض مرتين لهذا الكتاب، مرة بعنوان الوالد ومرة بعنوان الولد، بله نقطة في تكرار الترجمة، ليس قرارنا الدخول في هذه الخصوصيات لأنه يجب الخروج عن محل البحث، نحن نتعرض بمقدار يتناسب مع بحث. بما أن فيه نقاط مهمة نتعرض لهذه العبارة، قال النجاشي أحمد بن عامر بن سليمان يذكر نسبه، احنا سابقا قلنا يمتاز كتاب النجاشي، فهرست النجاشي على فهرست الشيخ بل على كتب الرجال ايضا لتعرضه للنسب، اصلا له كتاب انساب العرب النجاشي، انصافا نسابتون الرجل له خبرته. إلى أن يقول ويكنى أحمد بن عامر أبا الجعد بعد أن يذكر النسب. قال عبد الله ابنه، عبد الله راوي هذا الكتاب، الراوي الوحيد الذي روى. طبعا من بعد عبد الله اشتهر الكتاب، يعني أشخاص كثيرين روى عن عبد الله، أكثر من واحد، وحتى بعض الأجلاء عند السنة. قال عبد الله ابنه فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، احتمالا من مشايخي من السنة في بغداد. قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله. طب هذا سنده إلى عبد الله، إلى كلام عبد الله، يعني راوي هذا الكتاب. قلنا لا نعرف نحن عن عبد الله شيئا كثيرا، إلا أن مثل السنعاني وصفه بأنه كان أميا. قال عبد الله ولد أبي سنة 57 و100، 57 و100، و جاء في مقدمة صحيفة الرضا أنه أخبر ولده سنة 260، يعني عندما أخبر ولده كان عمره 103 سنوات. شيء غريب جدا، هل الولد كان صغيرا؟ لأن المتعارف عندهم الولد لابد أن يكون عمره 20 سنة حتى يتحمل، معروف هكذا عندهم، لابد أن يكون 20 سنة يتحمل الحديث. غريب جدا، ولد أبي سنة 57 و100، لعله كان أميا لا يعرف الأعداد، معنى الأعداد، وإلا غريب جدا. بعد 103، يعني كان عمره 103 سنوات أخبر ولده بالكتاب، يعني مثلا عمره 90 سنة 80 سنة ما أخبر. ولدي الرضا عليه السلام سند 74 و100، خطأ صحيح 90، چرا همه. و مات الرضا عليه السلام بتوس سند 200 و200، قیل 300، مثل نفوض انه اختلاف. یوم الثلاثا لثمان عشر خلون من جماد الاولا، حالا اصلا دم یوم بهی اشیه. شواهد موجود ان الرجل مضافن الى انه کان امیه، ظاهرا لا يعرف التاريخ. الامام الرضا الان وفاته، خب تعلمون سبع رجب و معروف في اخر سفر بعد مع الامام الرضا، بعد الامام الرضا مع الامام الحسن، الان المتعارف عند الشيعه في اخر سفر، وقيل في سبع وقيل في 17 رجب. و اما جماد الاولى زمین و شاهدت ابا الحسن، هو يقول الولد، مراد به ابا الحسن هو الامام الهادي، و ابا محمد علیهم السلام الامام العسکری، و کان ابی مؤذنهما، یعنی یؤذن لهم. هذا هكذا في النسخه التي انا اقرب من كتاب الاستاذ معجم الجامع الحديد الجزء الثاني، لكن في نسخه السيد الاف صحيح عبد الله استاذنا في الرجال في تهذيب المقال نقل من نسخه کان ابی مؤذبهما و کلاهما باطلان لا احدهما، اما کان معدنه هما لم یشهد ای شاهد تاریخی ان الامام الهادی کان له صلاة جماع و کده با عنوان امام جماع و کده، حتی کن معدن بعد معدن معدن ولی الامام العسکری سمه ما کانو فستش کانو تحت رقاب. و اما معدبه هما یعنی والد هاد رجل علم للامام الهادی الادب، و المراد الادب المعدب متشرح تو سابقه اصلاح المعدب في ذات الزمان، یعنی تعلیم و نح و صرف، ادب القول. مثلا سعدآبادی کان مؤدب شیخ الکلیبی، یعنی علمه علوم الادب، ادب العربی، النح و صرف و لغه ما شابه ذلك. یعنی ان احمد ابن عامر علم الامام الهادی امام العسکری النح و صرف ما اذا کان مؤدبهما، هذا فساده. على اي الرجل غریب في كلماته، هذا الانسان انصافا. و ما تعنی ابن محمد یعنی الامام الهادی سند 44 و200، هادان باطل قطعا. ما تعنی امام الهادی سند 54 و200، 10 سنوات اقل. هادا الذي يقول شاهد تو و مات معنا هادا اخبار حسی فی بطلان، فکر به اخبار الحسی. یقول سند 44 و200، باب تذکر فی تهذیب المقال الاستاذ حفظ الله کاتب الصحیح 32 و300، ذاك بافلون بعد من سهل القلب لعله. و مات الحسن سنت 60 و200 الامام العسکری، هذا الكلام صحيح وفات الامام العسکری 60 و200. يوم الجمعه لثلاث عشر ليله خلف من محرم، هذا هم باطل. افعن وفات امام الهادي یعنی الان متفقان علیه بین شیعه ثمانیه ربیع الاول به قرین یوم بعد تاسع ربیع بعد فرحة الزهراء معروف بعد يوم قبل فرحة الزهراء وفات المولى عسلي بعد من المسلمات يعني الآن أصبح ولأقبال في ذلك قول آخر رأيه مجد علي كيف ما كان فوفاة الإمام العسكري شهادة الإمام العسكري يوم ثمانية ربيع الأول وبعد يوم فاتح ربيع معروف بعد جدا معروف فهذا الذي ثلاث عشر محرم لم يذهب إليه أحد من أصحابنا و هادا ما یدعیه وجدانن باطلون یعنی قول شاهد تو و ما تل حسن سنه ستیم و معتین یوم الجمعه لثلاث عشر خلط من المحرم و صلى عليه المعتمد ابو عیسی ابن المتوکل طبعا المعتمد هو الذي سمه و سمه المعتمد العباسی به تعبیر شیخ الاصفهانی قدس الله عنه هادا کلماتون من هادا رجل عبدالله ابن و لعل انصافا هذا هو الوجه الذي الشيخ الكليني لم يعتمد عليه هو معاصر الكليني في بغداد وفاته قبل الكليني بخمس سنوات توفي سنة 324 والكليني 29 فوفاته قبل الكليني بخمس سنوات والكليني لم يربعن ولا رواية واحدة ثم يقول النجاشي رحمه الله دفع إلي هذه النسخة نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ابو الحسن احمد بن محمد بن موسى الجندي شيخه شيخنا رحمه الله من كبار الطائف من كبار الاعلام كان في بغداد قرأتها عليه هذا تعبير القراءة سابقا في علم الحديث حدثكم ابو الفضل ابو الفضل هو عبد الله هذا الذي قلنا عبد الله بن احمد بن عامر قال حدثنا ابي وفي النسخ الموجودة الان حدثنا ابي سنة 260 قال حدثنا الرضا علي بن موسى عليه السلام ثم قال النجاشي والنسخة حسنة معنى هذه العبارة يعني أن النجاشي رحمه الله لم يعرف حال الراوي يعني لا يستطيع يعرف حال الراوي وحال الراوي الثاني وأنه هل هو ثقة أم لا وبعبارة ثالثة شهادت النجاشی رحمه الله هنا شهادت حدسیه و لیست حسیه یعنی هو یصف النسخه و انها حسنتون خب حسنتون حسن خلفیات النجاشی ذهنیه لعل هناک من کان لا یؤمن به هذه الخلفیات لا یرا حسنتون یعنی به عبارت ثالثه حکم النجاشی و حکمنا فی هذه الجهسیان یعنی النجاشی قرأ الکتاب و شهد ان مطالبه حق خب نحن هم نقرأ الكتاب نشهد ان مطالبه حق ام لا یعنی به عبارت رابعت النجاشی قدس الله سره لم يعرف حال احمد من حيث الوثاق نحن سابقا بما ان الوقت انتهى امان الكلام يبقى ناقصا غدا ان شاء الله نشرح هذه النقطه انه لا بأس اذا كان الراوي مجهولا بناء على المسلک الفهرستی ممکن قبول حدیث تمام سهل بن زیاد مثلا ضعیف و مجهول لكن اذا كان الراوي هو المؤلف جهالت او مشكله اذا كان الراوي طريق الى الكتاب لا بأس به جهالت او ضعف او بل كذبه لا يؤثر شيئا و اما اذا كان الراوي المجهول هو الاصل هو الذي انتشر الكتاب من حينئذ على اعتماد عليه في غايه الصعوبه والاشكال وغدا نتعرض باذن الله تعالى وصلى الله على